بسم الله والحمد لله، أصلي وأسلم على رسول الله نبينا محمد وموالاه. ثم ما بعد، أرحب بكم في مستهل هذه الحلقة الجديدة من مقرر الفقه في لطلاب المستوى الأول من كلية الشريعة، طلاب الانتساب المطور، سائلا الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والفقه في الدين. هذه الحلقة تأتي امتداد لما سبقها من حلقات، وكنا في الحلقة الماضية تحدثنا عن بعض الأحكام المتعلقة بالغسل من حيث تعريف الغسل والأصل في مشروعيته وحكمه وأيضا موجبات الغسل. ووقفنا في حديثنا في الحلقة الماضية عن موجبات الغسل، وكان آخر موجب تحدثنا عنه هو إسلام الكافر، إسلام الكافر. وقبله تحدثنا عن يعني موجب من موجبات الغسل، وهو تغيب حشفة أصلية في فرج أصلي، وإن لم ينزل، وذكرنا الأحكام المتعلقة بذلك. ثم أيضا تطرقنا إلى أنه يجب الغسل ولو كان المجامع غير بالغ فاعلا أو مفعولا به، إن كان يجامع مثله كابنة 9 وابن 10 سنوات. وأيضا قلنا لا يجب الغسل بتغيب بعض الحشفة بدون إنزال ولا بإلاج بحائل، كأن يلف على ذكره خرقة أو يدخله في كيس بلا إنزال، ولا بوطء دون الفرج بلا إنزال، ولا بانتقال المني من مكانه لعدم التقاء الختانين، ولا يعني بعلاج بفرج غير أصلي كعلاج رجل في قبل خنثى بلا إنزال، ونحو من هذه المسائل. فكلها أيضا يعني لا توجب الغسل. أيضا من موجبات الغسل، بدأنا الحديث عن إسلام الكافر، وقلنا في هذه المسألة أيضا ليست محل وفاق، فهنا في المسألة قولان: قول يرى أن إسلام الكافر موجب للاغتسال، وذكرنا أن هذا القول هو قول الحنابلة والمالكية. القول الثاني أنه يستحب الاغتسال ولا يجب، وهو قول أو قول الحنفية والشافعية، ورواية في مذهب الإمام أحمد. الأدلة، وقفنا على الأدلة، استدل أصحاب القول الأول بحديث قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، بماء وسدر. هذا يعني ما استدل به أصحاب القول الأول أن موجب أن إسلام الكافر موجب للاغتسال حديث قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. أما أصحاب القول الثاني فقد استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لم يأمر معاذ حين أرسله إلى اليمن ولا وجهه إلى الاغتسال لمن أسلم، ولو كان واجبا لأمر به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إذ هو من أول الواجبات بعد الإسلام، ولأن ذلك يقع كثيرا وتتوفر الدواعي على نقله. وهكذا فتح مكة، لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم من دخل الإسلام من المشركين بالاغتسال حينئذ، ولو فعل لنقل. وقد رجح ابن القيم رحمه الله القول الأول، وهكذا الإمام الشوكاني رحمه الله، وقالوا إن أمر البعض قد وقع به التبليغ، لكن الصواب أن يؤمر، لكن على سبيل الندب لا على سبيل الوجوب. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. إذن بالنسبة لإسلام الكافر، قولان لأهل العلم: قول يرى وجوب الاغتسال وقول يرى استحباب الاغتسال. ولعل الراجح والله أعلم هو أن الغسل مستحب، لكن يعني لو اغتسل فهذا طبعا أولى وأتم وأكمل، والله أعلم بالسداد والصواب. من موجبات الغسل قالوا الموت، فهو موجب للغسل، يعني من موجبات الغسل يعني الموت، يعني الميت غير، لكنهم قالوا غير شهيد المعركة، وغير يعني شهيد المعركة الشهيد الذي يقتل في سبيل الله، يجاهد لإعلاء كلمة الله. فالموت موجب للغسل، لكن شهيد المعركة وغير المقتول ظلمة، وهذا يغسل على الراجح كما سيأتي لاحقا إن شاء الله تعالى. إذن قالوا إن الموت موجب للغسل، لغسل، فالميت يغسل عدا يعني شهيد المعركة والمقتول ظلما. بعض أهل العلم قال أنه لا يغسل، لكن الراجح هو ما ذكرناه. والدليل حديث الرجل الذي سقط عن راحلته فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم غسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبه، وكفنوه في ثوبه، متفق عليه. والأمر للوجوب، وقوله صلى الله عليه وسلم للنساء اللواتي يغسلن زينب اغسلنها ثلاثا وترا، ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إذا رأيتن ذلك، أو كما ورد. وإذن هذا فيه دلالة على أن الموت موجب للغسل، فيغسل الميت غير شهيد المعركة. أيضا من موجبات الغسل الحيض، لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت حبيش وإذا ذهبت فاغتسلي وصلي، فالحيض فأيضا هو موجب من موجبات الغسل، وسيأتي تفصيلا الحديث عنه. أيضا النفاس، لقوله صلى الله عليه وسلم لعلك نفستي، فسمى الحيض نفاس، فعلى هذا يأخذ النفاس حكم الحيض. والنفاس هو خروج، يعني المقصود خروج دم النفاس، وهو الدم الخارج بسبب الولادة. فعندنا إذن الحيض والنفاس لا خلاف في أنهما من موجبات الغسل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي، والنفاس مثله. قالوا ويستحب إلقاء الشعر لمن أسلم، لحديث ألقي عنك شعر الكفر واختتن، ولكنه ضعيف، وبناء عليه فلا يبنى عليه حكم، فلا يبنى عليه حكم. عندنا المذي والودي ليس فيهما غسل، بل فيهما الوضوء كما تقدم، وغسل الذكر ومحل البلل من الثوب، لحديث كل يعني محل يمذي وفيه الوضوء. ومن هنا يعني المذي والودي لا ليس من موجبات الغسل، إنما فيهما الوضوء. بعد هذا ننتقل إلى الحديث عن مسألة أخرى، وهي المحرمات قبل الغسل، أو الأشياء التي تحرم على من وجب عليه غسل. يحرم على من وجب عليه غسل قبل أن يغتسل، يحرم عليه الصلاة فريضة أو نافلة، أيضا الطواف على أصح أقوال أهل العلم الذين رأوا أن الطهارة يعني أن الطواف، أو على مذهب الجمهور الذين يرون الطواف يعني يشترط له الطهارة. أيضا مس المصحف بلا حائل، والجنب يعني يحرم عليه مس المصحف، يحرم عليه مس المصحف، وسبق أن تحدثنا عن المحدث حديثا أصغر أنه يحرم عليه أيضا مس المصحف بلا حائل، والجنب باب أولى فيحرم عليه مس المصحف. أيضا قراءة القرآن يحرم عليه أن يقرأ حتى القرآن، يقرأ القرآن، بينما المحدث حديثا أصغر يجوز له أن يقرأ يعني على صدره أن يقرأ القرآن من غير مس المصحف، لكن المحدث حديثا أكبر يحرم عليه المس مس المصحف، ويحرم عليه قراءة القرآن، وهذا محل اتفاق في غير قراءة القرآن. قراءة القرآن إذن عندنا الصلاة والطواف ومس المصحف هذه محل وفاق. لكن عندنا قراءة القرآن، هل على المحدث حدثا أكبر أن يعني لا يقرأ القرآن أو يجوز له قراءة القرآن؟ بالنسبة للحائض والنفس اختلف أهل العلم في قراءة القرآن في حقهما، في حق الحائض والنفس، لأنه كما تعلمون قد يطول عليهما الوقت، ومن ثم يستلزم من هذا هجر القرآن أو تركه في هذا الوقت. وقد والمسلم دائما يعني مأمور أن يبادر إلى فعل الطاعات والقربات والعبادات، وأي عبادة وأي قربة أفضل من قراءة كتاب الله وتدبره وتدبر معانيه والعمل بأحكامه وما فيه من عظات وعبر وأحكام ودروس. نسأل الله أن ينفعنا بكتابه. إذن اختلف أهل العلم، فذهب بعض أهل العلم منهم المالكية واختيار شيخ الإسلام ورواية عن الإمام أحمد، وأيضا يفتي بها بعض علمائنا وأئمتنا كسماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، إلى أن الحائض والنفساء يجوز لهما قراءة القرآن دون مس، بخلاف الجنوب، دون مس المصحف إنما يقرأان بدون مس بخلاف الجنوب، لأنهما لا يشملهما نص المنع، والمنع إنما جاء في الجنوب. وفي الحديث ولم يكن يحجبه عن القرآن شيء ليس إلا الجنابة، لم يكن يحجبه عن قراءة القرآن شيء سوى الجنابة أو إلا الجنابة، كما ورد في الحديث الذي يرويه الخمسة. فالجمهور يعني على يعني جمع من أهل العلم يرون أن الحيض والنفساء يجوز لها قراءة القرآن، قراءة القرآن، لأن النهي إنما ورد في الجنابة ولم يرد في الحيض والنفاس. قالوا أيضا مثل ما عللنا سابقا إن مدة الحيض والنفاس تطول، وليس لهما أي للحائض والنفساء خيار في رفعه بخلاف الجنابة، فالجنابة ممكن أن الجنب يعني يغتسل ولو بعد يعني حصول الحدث مباشرة، ومن ثم يعني يقرأ القرآن أو يستبيح ما كان ممنوعا منه قبل الاغتسال، بخلاف الحائض والنفساء فهذا أمر ليس لهما، إنما هو شيء كتبه الله على بنات آدم بالنسبة للحيض، وبالنسبة أيضا النفاس فهذا أيضا من خصائص النساء الولادة، فمن هنا قد يطول معها هذا الدم فتحتاج إلى أن تبقى مدة طويلة وهي تاركة للقرآن، وهي والمرأة وقد تكون هذه المرأة راغبة في قراءة القرآن ويعني تعلمه وتعلم ما فيه من أحكام. أما بالنسبة للجنابة، فهل الجنب له أن يقرأ القرآن؟ الجمهور من أهل العلم ذهبوا إلى أن الجنب لا يقرأ القرآن. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرئه أصحابه ولا يحجبه عن القرآن سوى الجنابة، كما سبق أن أشرنا إلى ذلك في الحديث السابق. والمراد بالقرآن طبعا ما في المصحف، أما ما وافق القرآن إذا لم يقصده فليس بقرآن، كما لو قال عند الانتهاء من الأكل أو من الطعام الحمد لله رب العالمين، فيريد الذكر ولا يريد يعني القرآن، وكما لو دعا بأي دعاء من الأدعية الواردة في القرآن، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، كما لو دعا بذلك وهو جنب لكن لا يريد أنه يقرأ القرآن، إنما أراد الدعاء أو الذكر، فهذا أيضا لا بأس في ذلك، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا إلى غير ذلك من الأدعية، إذا أراد أنها أدعية أو أذكار أو نحو هذا فلا مانع من ذلك ويجوز له قراءتها، لأنها المراد القرآن، ما يعني القصد قراءة القرآن. قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، وقد استدل به بهذا الحديث حديث عائشة أنه يذكر الله على كل أحيانه، قد استدل به بعض أهل العلم فقالوا أنه يجوز للجنب قراءة القرآن بدلالة هذا الحديث. قال لماذا؟ قالوا لأن القرآن ذكر، قالوا لأن القرآن ذكر يعني ذكر لله، وإذا كان القرآن ذكر فيجوز أيضا للجنوب أن يقرأ القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحواله، على كل أحواله. ومن ذكر الله قراءة القرآن، بل هو من أفضل وأعظم وأولى الذكر لله سبحانه وتعالى أن تتعبد الله بقراءة كتابه الكريم المنزل على سيد المرسلين. لكن أجيب بأن هذا الحديث عام مخصص بالحديث السابق الذي هو لم يكن يحجبه عن القرآن شيء، ليس أو سوى الجنابة، سوى الجنابة. قالوا هذا الحديث عام وخصصه هذا الحديث، والخاص كما تعلمون يحمل على العام فيقيده، ويعني يعمل بالخاص في هذا ويترك العمل بالعام في هذا المجال، والله أعلم وأحكم. عندنا من يعني من المحرمات أيضا ذكرنا الصلاة والطواف ومس المصحف وقراءة القرآن، على خلاف في هذا بالنسبة للحائض والنفساء وأيضا بالنسبة للجنوب. عندنا من المحرمات قبل الغسل دخول المسجد واللبث فيه، دخول المسجد واللبث فيه. طبعا عندنا هنا يرد مسألة، ممكن نقول نلقي سؤال ونقول ما حكم عبور المسجد لهؤلاء، يعني للجنوب ولمن تلبس بجنابة، أو للمرأة الحائض أو للمرأة النفساء؟ نقول أنه يجوز العبور فقط. إذن حكم عبور المسجد لهؤلاء، يجوز لهم العبور فقط لقوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل، ولا جنبا إلا عابري سبيل، ولا يقيد العبور بالحاجة، ولكن لا يتخذه عادة. عادة أن يتخذ تتخذ المرأة الحائض أو النفساء أو الجنوب عبور المسجد عادة عادة، إنما لو يعني احتاج إلى ذلك أو نحو من هذا فلا بأس. وقد كره الإمام أحمد رحمه الله تعالى، إمام أهل السنة والجماعة، كره أن يتخذ المسجد طريقا. وفي الحكم أيضا في الحكم في حكم المسجد مصلى العيد كالمسجد عند الحنابلة، أما مصلى الجنائز فلا، أما مصلى الجنائز فلا، لو اتخذ مصلى خاصا للجنائز فتعالى لا, لا, لا يأخذ حكم المسجد. أما مصلى العيد فيعني الحنابلة يرون أنه يأخذ حكم المسجد، فإن توضأ جاز له اللبث بالمسجد. والدليل أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتوضؤون وهم جنب، ثم يجلسون في المسجد يتحدثون، رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح، وهو حديث صحيح. إذن نخلص من هذا أن العبور بالنسبة للجنب ومن في حكمه من المرأة الحائض والنفساء عبور المسجد لا بأس في ذلك، لكن الأولى أن لا يتخذ ذلك عادة، بل إن من العلماء من كره أن يتخذ المسجد طريقة، لأن المسجد له خصوصية وله أحكام تخصه وله شرفه، فهي المساجد أحب البقاع إلى الله عز وجل، فعلينا أن نراعي حرمة هذه المساجد وأن نتقيد بذلك، فلا نتخذ من المسجد مكانا للعبور أو نحوه، وأن يكون أيضا دخولنا للمسجد ونحن على أتم طهارة وأكمله، وأن ننشغل في المسجد بما وضع ووجد من أجله من عبادات لله سبحانه وتعالى متنوعة، من قراءة، من صلاة وذكر ودعاء وقراءة للقرآن وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وتعلم علم يعني مشروع مباح وتعليمه وتعليم كتاب الله وتدريسه وتدبر معانيه وأحكامه، وأيضا تعليم علم شرعي أو من العلوم المشروعة التي يعني تعين على طلب على يعني نصرة الإسلام وعزة المسلمين. أما أن يتخذ المسجد مكانا للحديث والكلام وإنشاد الضوالي، أو الحديث في مجال التجارات أو نحوها، أو حتى التوسع في الكلام المباحات الكلام المباح، أو أيضا الضحك، و بل ربما عياذا بالله يعني اتخذ المسجد مكانا للهمز والغمز واللمز والغيبة والنميمة. نسأل الله الهداية للجميع، فالمساجد لم توضع لهذا، المساجد وضعت لعبادة الله سبحانه وتعالى، أن يعبد الله سبحانه وتعالى المسلم فيها بأنواع العبادات، ويشتغل بشتى صنوف الطاعات، وألا ينصرف وينشغل في هذا المكان وهذه البقعة الطاهرة بسوى ذلك من الأمور المباحة، فضلا عن الأمور المحرمة. أسأل الله أن يهدي الجميع للسداد والصواب والخير والعلم النافع والعمل الصالح. بعد هذا ننتقل إلى يعني بعض ما يسن له الاغتسال. قالوا يسن الاغتسال لمن غسل ميتا، ذكرنا يعني بعض الأمور الموجبة للغسل، لكن هنا قالوا يسن الاغتسال لمن غسل الميت، لأمر أبي هريرة في الحديث موقوفا عليه: من غسل ميتا فليغتسل، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة. ولا يجب عليه ذلك، بل يستحب، لأن أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر وسألت الصحابة ولم يأمروها، رواه مالك. ويسن الاغتسال إذا أفاق من جنون أو إغماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الإغماء، متفق عليه. يعني إذن لو سألنا وقلنا ما حكم الاغتسال على من غسل ميته، نقول أنه يسن له ذلك ولا يجب عليه، ولا يجب عليه، فما ذكرنا. أما من حيث أنه يسن فللأثر المروي عن أبي هريرة موقوفة: من غسل ميتا فليغتسل. أما كونه لا يجب فلأن أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر الصديق رضي الله عنهما وأرضاه، ولم وسألت الصحابة ولم يأمروها رضي الله عنها وعن أبي بكر وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أجمعين. أيضا يسن الاغتسال إذا فاق من جنون أو إغماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الإغماء، متفق عليه. يجب على المرأة أن تنقض الشعر في غسل الحيض والنفاس، لقول عائشة: انقضي شعرك واغتسلي، ولأن الأصل هو وجوب النقض لتحقق وصول الماء إلى ما يجب غسله، وأكثر العلماء الاستحباب ذلك، لحديث: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين. ولا يجب نقض الشعر للجنابة، إن روى الماء أو روي بالماء أصوله، يعني أن روى الماء أصول الشعر، لأنه يكثر فيشق، يعني الجنابة قد تتكرر، بخلاف الحيض والنفاس. والحيض طبعا خلاف الجنابة، فالحيض يعني يأتي المرأة في الشهر مرة واحدة، أما بالنسبة للجنابة فربما تكثر وتتعدد. فمن هنا يعني ومبنى الشريعة على التيسير والتخفيف على المكلفين، فمبناها على اليسر، وهذه الشريعة عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها، وأيضا من خصائصها اليسر والتيسير ورفع الحرج. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد خطانا وخطاكم ويوفقنا وإياكم لكل خير. المسألة الأخيرة التي نتحدث عنها ونكملها إن شاء الله في الحلقة القادمة هي كيفية الغسل، كيفية الغسل. فالغسل له كيفيتان: كيفية واجبة وكيفية مستحبة. فسنتحدث إن شاء الله في الحلقة القادمة عن صفة الغسل الكامل وصفة الغسل المجزئ. فإلى تلكم الحلقة أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما قلناه، وبما سمعناه وبما علمنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا، ودانا إلى جنات جنات النعيم، وأن يوفقنا وأن يغفر لنا ولكل من له حق علينا، وأن ييسر أمورنا وأن يصلح شأننا، وأن يغفر لأئمتنا ولاة أمورنا ولعلمائنا ومشايخنا وكل من له حق علينا، إنه جواد كريم. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الجامعة منارة للعلم، وأن ينفع بها الإسلام وأهله، وأن يوفق القائمين عليها لكل خير ولكل سداد ولكل رشد، وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى والرشد والسداد والصواب، وأن يعصمنا وإياكم من الزلل في القول والعمل، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وآله وصحابته أجمعين، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم.